امرأة ذات طابع خاص، لها ورد من القرآن، ولها ورد من الذكر، ولها صدقات راتبة، ولكن متبرجة، تضع المساحيق، تخالط الرجال، لها زملاء بينها وبينهم صداقات ومعاملات، لها أصدقاء على فيسبوك أو على واتساب. خسرت كثيرا، أن كل الناس يحبونك وراضين عنك والله غير راضٍ. اذكري ليلة ستبيتين فيها وحدك، لن تنفعك حينها العلاقات الاجتماعية الطيبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على المرء فيهلكنا. ارجعي إلى ربك كي يقال لك غدا: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي.